هلا هلا هلا هاي تسلم يا محمد طولك ما مينه صلي على النبي اللي تشوفي انه اسمع السوالف ويرع السوالف اهاي تسلم يا محمد طولك ما في انه صلي على النبي اللي تشوفي انه فلسطين واهل فلسطين ها لعيون سوريا واهل سوريا هلما تنوض ضحك وتبسم سين فتح الوارد والزيزاف فوان او فتح الوارد ارحبوا السعودية لمادبة عم وجمع جبر عالسكي سوا سوا سوا ها ها الله يسمر ده ده ده. أحلى جواد النعيمي أبو الجوج عيون تيتو وفندي العراب وإدارة العراب هاي صاحب ظلموني صاحب ظلموني أهلي وعمامي غاصوا بعطواني هلا هلا هلا هل هل. الله حي الشيخ أوباما صاحب ظلموني صاحب ظلموني أهلي وعمامي غاصوا بعطواني سلام ها كرمال المصاري راحوا باعواني طوني شايب عمره مليان هز هز هز سويدان ويلي عالزعبية شد عيني على الغالي أبو رافت على عبد المجيد ولعيونك يا حمودي عاش حمودي عاش أول أول أول وسع وسع وسع المشاركة من الجميع ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي هاي قاسم الوردة ولا يصحي ابنه فنجان القهوة من ايداك شريبنا قاسم الوردة لا يصحي ابنا فنجان القهوة من ايداك شريبنا العب العالة دلعون وعالة دلعونتي يا للزعب الماخيضة في انتي يلا مطاع يلا حيل ها شوف شوف شوف ها كمان لعيون الغالي نجم السمارة ولعيون الغالي حسين ابو اللحم يلا حيو الله حي الغالي قصي السعايدة حياك الله. شد لعبوا لعبوا لعبوا الغالي وجدي نور. قول يا كمال يا بقرات لعيون الفنان رأفت الجباوي، لعيون كرام الجباوي الله حي سلطان ابو سلطان، ولعيونك يا طارق. اها يا هلا يا هلا هل يا ام الوارد يا ام الويارد شكاره بامك لا حبش بياعي عاش حموده وشعرات حموده ولعيون يامن وعيون يامن. هل يا ام الوارد يا ام الويارد شكاره بامك لا حبش باعي وليدو عاش وليد. هل ويجاني بي السحاب الفيارد لا لحكم الله كان يكتلون راح حي الرمثة واهل الرمثة لعبوا لعبوا لعبوا الله حي الغالي ابو نبيل عماد الزعبي العمر تعبت متت ذبت من قدره أزعل وأقول أنسى من باله شيله لو شاف حموده يصير بس يشتكي ما أدري قلبي وياه لو ضده هو ما يصبر بليا وبلين بلوه وأنا نسى هوا لمدمره يا مطاع نسى هوا كماله هذا الحكي يلا حيل حيل لعيون وليد وعيون حمودة يلا حيهم عيون الغالي سامر السلامات من شوكليت كسابرة لعيون مالك وحمود أبو شقرة ولعيونك يا حمزاوي اجرح وداوي الرماثنا يا شلع قلع احمد الزعبي ولعيون الشيخ ابو عماد الزعبي ها هيا ولا هي يما السلا يا ابو السلا فيان من يوم راح الولد سر البي قلبي مات يا زحراوي ابو الامير هلا ومية هلا بكل الحاضرين يلا حيهم ضيوف الفنان الغالي علاء عبد المجيد حياكم الله يا اللي رايحين الحلا حبي معاكم راح يا محملين العنب فوق العنب أبو رافت لعيون الغالي طارق الفاضل الله حي الغالي عماد سمار ابو سيف عيونك يا عماد الغالي علي داود ومحمد ابو شقره الرمثه واهل الرمثه تحيه لعيون الذئبان ولعيون الغالي ابو محمد سماره السمارات وحده وحده وحده